الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا حديث يعالج قضية من قضايا العصر الذي نعيش فيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو معلم الناس الخير الذي يريد لأمته أن تعيش في أمن وأمان وسلامة وبراءة من أنواع الفساد والفتن والمخاطر. كان عليه الصلاة والسلام يخطب، ومما قال في هذه الخطبة: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا ناهية، يخلون بمعنى ينفرد ولا يكون معهما أحد. فرجل بامرأة أي أجنبي أحدهما من الآخر، إلا ومعها ذو محرم أي من أقاربها الذين يحرم عليهم تزوجها، كالأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والزوج وابن الزوج وأبو الزوج. هؤلاء هم المحارم، أما غيرهم كابن العم وابن الخال فأجانب، وأخو الزوج وزوج الأخت فأجانب. وهذه النقطة تساهل فيها بعض الناس في هذا الزمن، بحيث أن بعض الناس يقول: هذا من أقاربي أو من أصدقائي أو من معارفي، فلا بأس أن يخلو بمحرمه، بزوجته أو أخته، وهو ليس لها بمحرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إياكم والدخول على النساء، قام رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم فقال: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم الموت. وتأملوا هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو وصفه إن الحم موت إذا دخل على أو خلى بامرأة قريبه، فهو لا يستغرب دخوله بسبب القرابة بينه وبين صاحب المنزل، ولكن هذا الدخول يسبب مرضا وخطرا على هذا البيت، فتفسد العلاقة بين الرجل وامرأته، وتفسد العلاقة بين صاحب البيت وهذا الحم القريب، وتحصل المشكلات والشحناء والبغضاء والعداء. لماذا؟ لأن صاحب المنزل المحترم وثق في هذا الشخص وأدخله على أهله، فوقعت المصيبة باجتماعهما وتدخل الشيطان وتحريكه لشهوة كل منهما، فوقع الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا قال: لا يخلون، فأتى بلاء الناهية وأتى بنون التوكيد في يخلو، لم يقل لا يخلو، وإنما قال لا يخلون لتأكيد هذا الأمر على الأمة أن تتساهل أو تتهاون في هذه الخلوة. فما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فيحرك شهوة الرجل وشهوة المرأة ثم يقعان في المصيبة. من حكمة الحكيم جل وعلا أن المحارم لا يقع بينهم هذا الأمر، بينما الأقارب غير المحارم قد يقع بينهم هذا الأمر، إلا ما نسمعه من الحالات النادرة في مثل هذا الزمن عندما تعاطي المخدرات والمسكرات، بحيث أن الإنسان قد يقع منه الإجرام في حق أقاربه من محارمه، لكن هذا الأمر يدفع بغير هذه الحال. فالإنسان الذي يكون عنده شذوذ في سلوكه فإنه يحتاط له ولا يخلو دفعا للشبهة، أما إذا كان إنسانا سويا وهو من المحارم فلا يتصور منه شرعا، لا شرعا ولا عقلا، أن يجرم في حق محارمه، بل هو الذي يغار ويفتك بمن يحاول النيل منهم أو يمسهم بأذى. وعلى هذا فلا يجوز للرجال أن يدخلوا على النساء غير المحارم، ولا يجوز للنساء أن يتبرجن أمام الرجال، ومما قاله ابن سيرين رحمه الله يقول: امني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على أمة سوداء. فشهوة الجنس أشد الشهوات، ويصعب على الإنسان أن يتحكم بها، بينما غيرها من الشهوات كشهوة الأكل وشهوة الشهرة وشهوة حب المال ونحوها يستطيع الإنسان أن يتحكم بها ويتساهل في أمرها. أما شهوة الجنس فإنها أصعب الشهوات وتحتاج إلى مدافعة قوية، ولهذا فإن الشارع لما أنه حرم الفساد في الأرض ومنع من الفواحش وجعلها جرائم يعاقب عليها في الدنيا والآخرة منع الأسباب الموصلة إليها، فأمر المرأة أن تقر في بيتها، وإذا أرادت الخروج فعليها أن تخرج بصفة معينة، تلبس ملابس واسعة، تلبس ملابس ساترة لجميع بدنها لا يبدو منه لا الوجه ولا الكفين، لا يبدو لا الوجه ولا الكفان، ولا تلبس ملابس رقيقة ولا ملابس خفيفة، ولا تتعاطى شيئا من المعطرات التي تحرك شهوة الرجال. وإذا أرادت أن تتكلم فإنها لا تتكلم إلا بقدر الحاجة، بشرط أن لا يكون فيه خضوع في القول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا عرفنا هذا فلا يصلح أن نضع البنزين بجوار النار ونستعد بوسائل الدفاع المدني، لأنها ستحترق سواء وجدت وسائل إطفاء جيدة أو غير جيدة. النار إذا وضعت بجوار البنزين سوف تشتعل. ولهذا يجب على النساء وأوليائهن أن يتقوا الله تعالى وأن يحافظوا على كراماتهم وكرامتهم، وأن يحفظوهن ويلزموهن بما كان عليه نساء محمد صلى الله عليه وسلم ونساء الفرقة الناجية أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. كانت إحداهن إذا كان خمارها أو جلبابها سميكا ولا تستطيع أن تنظر من ورائه فإنها تغطي جميع جسمها وتبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق. هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه، كن يبدين عينا واحدة. وهذا دليل على أن بقية الوجه ما عدا هذه العين كلهم مغطى. فهكذا ينبغي أن تكون هذه الأمة إذا أرادت السلامة من المهالك. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجد ريحة فهي زانية. لماذا قال هذا؟ حتى لا تتحرك شهوة الرجال ويتابعوا من أين جاءت هذه الرائحة، فيعرفون أنها من وراء هذه المرأة فيتابعونها. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأمور صيانة لنا وحفظا لكرامتنا ومحافظة على ديننا وأخلاقنا وذرياتنا ونسلنا. وعلى هذا فيجب على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يلتزموا بتوجيهاته ويلتزموا بما جاء من الآيات البينات الواضحات في الدلالة في هذا الموضوع. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن أهل الفساد. ويقول في آية أخرى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين وزينة ثالثة في آخر الآية. الزينة الأولى الزينة الظاهرة فهذا لا ضرر على المرأة ولا حرج عليها في إبداء في ظهورها. هذه الزينة لا تظهر وإنما تظهر، ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، بمعنى أن المرأة لا تستطيع إخفاءها كالطول والبدانة، فهذا لا تتحكم فيه المرأة. ثم ذكر الزينة الثانية وألزمهن بسترها، قال ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم، البعولة وأولادهم والإخوة وأبنائهم وهكذا. إذن عندنا زينة ظاهرة لا حرج على المرأة فيها وهي الطول والبدانة، أما ما ذكره بعضهم بأن المراد بها الوجه والكفين فهذا لا يستقيم مع منطوق الآية ومع تطبيق الصحابيات رضي الله تعالى عنهن لهذه الآية. ثم ذكر في آخر الآية زينة ثالثة وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة تلبس خلخال في أقدامها، فصوت الخلخال سماه الله جل وعلا زينة، وحصول هذا الصوت يسبب تحريك شهوة الرجال، فحرم على المرأة أن تضرب برجلها لأجل أن يظهر صوت خلخالها. بالله عليكم أيهما أكثر تحريكا لشهوة الرجال، هل هو صوت الخلخال ولا الوجه؟ الوجه قطعا. المرأة توصف بالجمال وعدم الجمال بحسب تقاسيم وجهها، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تبدي الزينة بنص كتاب الله تعالى وهو وجهها، فيحرم عليها ذلك ويجب عليها إخفاء. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تصف حالها عندما حجت في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا كانوا يسيرون على الإبل فإذا أن ركبا حاذاهم وقرب منهم غطينا وجوههم، فإذا تعدوا وابتعدوا وصاروا بعيدين كشفنا وجوههم، لأنهن في مأمن حينئذ من الرجال. فهكذا يجب على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي كل بلد أن يكونوا بهذا المعيار الصحيح الذي رسمه للأمة وأراد منهم أن يقتدوا ويسلموا من آثار الجرائم والفساد الذي عم وطم وأفسد هذا الزمن بسبب خروج المرأة ومزاحمتها للرجال وخلوتهم بها. بعض الناس يقول ويطرح سؤال وربما يأتي من ضمن الأسئلة لكن أجيب عليه احتياطا، يقول مثلا امرأة تعمل ممرضة أو طبيبة مع طبيب في غرفة واحدة ويكون بعض الوقت لا يوجد معهم أحد، أو ممرضة تعمل مع ممرض أو غير ذلك من الأمور والأماكن، ما حكم هذا؟ نقول الحكم واحد لا فرق فيه بين صغير وكبير وعمل طب أو غيره، النساء ينبغي أن تكون في حقل النساء والرجال يكون في حقل الرجال، ولا يخلو رجل بامرأة ولا يشتغل كل من الصنفين بجنسه بنوعه ولا يكون مخالطا للجنس الآخر، وكذلك في وسائل التعليم. ولهذا من أعمال اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة إفساد الأمة الإسلامية عن طريق النساء، ولهذا يبثون في وسائل إعلامهم ما يفسد هذه المجتمعات. واسمعوا خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهم الآن يعملون جاهدين لإفساد الشعوب عن طريق إغرائهم بالنساء. ونحن نستقبل رمضان الآن، يعلنون عن بث برامجهم الإجرامية الجنسية العارية، ويقولون تذاع في البلد الفلاني في الساعة الفلانية. يعني يا أهل مثلا البلد الفلاني استقبلوا هذا البرنامج في الساعة الفلانية، يكون واضح عندكم، وهو وقت التعبد لله جل وعلا في أفضل أيام وليالي السنة. فهم يجتهدون الآن ويعملون جاهدين لصرف الناس عن عبادة ربهم في رمضان المقبل. هذا بلغنا من الثقات أنهم الآن بدأوا يعلنون عن برامجهم الإفسادية التي تبث من عدد من القنوات الفضائية لإفساد بلاد المسلمين. فهل ندرك هذا الأمر؟ وهل نعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أراد لنا الخير؟ المسألة الثانية، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. هذا سؤال يرد عليه كثير في موسم الحج، يقول إن امرأته جاءت للحج في سنة كذا لوحدها، فما حكم حجها؟ أو يقول أنا أتيت هذا العام للحج وزوجتي ستأتي بعد يومين بمفردها للحج. سبحان الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والرجل الذي قال له: أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله وأنشر دين الله وامرأتي ذهبت للحج، قال: لا، لا تنشر دين الله ولا تجاهد، اذهب وحافظ على امرأتك. محافظتك على امرأتك أولى وألزم من أنك تذهب تجاهد، لأن حفاظك على أهلك واجب عليك ومسؤول عنه، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. وأما الجهاد فله من لم يلزم بما التزمت به. يأتي إنسان لم يفرط في واجب من الواجبات التي لا ينوب غيره عنه فيها. هذه المسألة يتساهل فيها الناس في هذا الزمان. فلان الزوجة تريد أن تسافر، يستقبلها قريبها في المطار الفلاني. تريد أن تسافر من بلد كذا إلى الحج، يستقبلها قريبها أو شخص في جدة، أو هي ذهبت مع النساء. ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل باطل، لا يجوز ومحرم بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أنها حجت فحجها غير مبرور، يصح منها الحج، لكن الحج مشتمل على الإثم والمعصية، لأن سفرها سفر معصية لا سفر طاعة، فهي آثمة ومحرمها آثم معها. ربما يسأل بعضكم ويقول: إن هناك من ينادي في بعض البلاد بأن تسافر المرأة من دون إذن زوجها، فما حكم ذلك؟ نقول إن خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها محرم عليها، فكيف تخرج من بلدها؟ وعلى هذا فعلى كل إنسان يريد الخير والسلامة والعفة أن يحافظ على أهله. والمرأة لا يجب عليها الحج بنفسها إذا لم يكن لها محرم، وعليها أن تنيب غيرها. إذا كان هناك امرأة تريد الحج وعندها المال وعندها القدرة لكن ليس لها محرم، أو أن محرمها رفض قال: أنا لا أريد أن أحج، فماذا تعمل؟ هذه تكون مستطيعة بمالها ولكنها غير مستطيعة ببدنها، ف فلا يلزمها أن تحج ببدنها، وإنما يلزمها أن تنيب أحدا أن يحج عنها، ولا إثم عليها ولا وزر، بخلاف امرأة يقول لها وليها أنا أحج معك، فهذه لو أنها أنابت غيرها لم يصح، لأن الحج واجب عليها ببدنها وهي مستطيعة. القضايا التي يتساهل فيها كثير من الناس في هذا الأمر وفي هذا الزمن، وبسبب سهولة المواصلات وتيسرها، لكننا كما تسمعون بين حين وآخر نسمع أن الطائرة الفلانية حصل لها عارض فنزلت في مطار غير المطار المقرر لنزولها، ثم ألا يحصل لها في نفس الطائرة من الإيذاء ما يحصل، بخلاف ما لو كان معها محرمها فلا أحد يستطيع أن ينظر إليها. وحوادث مثل هذا الأمر كثيرة، والإنسان الذي اتصل بمثل هذه الأمور يرى شيئا عجيبا، قد يجلس بجوارها رجل أجنبي فتنزل معه وتذهب معه إلى المكان الذي هو يريد للذي هي تريد، والمرأة ضعيفة قاصرة لا تتحمل ما يتحمله الرجال، وتنخدع بأمور كثيرة، لو كان معها محرم لصانها وحفظها. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يريد لهذه الأمة إلا السلامة والخير، ولم يريد التضييق، وإنما هو أرسل بالسمحة، بالملة السمحة الحنيفية. ولهذا إذا أن المرأة لم تجد محرما أو رفض محرمها أن يحج معها، قال الشارع ليس من اللازم أن تحج بنفسك، نفقة الحج كم تكلف؟ قيل مثلا 1000، يقال ادفعي هذا 1000 لرجل ليقوم بالحج واجلسي، وكأنك أديت الحج بنفسك، وحصل لك أداء الفريضة بالنائب عنك، ولا شيء في هذا عند الله تبارك وتعالى. فدين الإسلام ليس دين شدة، بخلاف ما يقوله المتفرنجة الذين يقولون إن كون الرجل له ولاية على المرأة بحيث يمنعها من السفر هذا تعسف. سبحان الله، كيف تعسف؟ هو زوجها وهو اللي يريد المحافظة عليها، هي تريد أن تتعبد لله، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ما معنى هذا؟ معنى هذا أنها لا تستطيع الحج بنفسها لكن تكلف غيرها يحج عنها. أما أن تقول أرفض كلامك وأنا أريد أن أحج بوحدي بمفردي، فلا يجوز لها هذا العمل، وعملها محرم. هناك مسألة ربما يسأل أيضا غيركم، لو أن زوجها قال أنا لا أريد أن أحج معك، فقال أخوها أو أبوها أو ابنها أو عمها أنا أحج معك، فقال أمنعك أن تحجي مع أحد من محارمك، فحينئذ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة للزوج في هذا الأمر، فتحج مع أحد محارمها حج الفريضة فقط، أما حج النافلة فلا. انتبهوا لهذه المسألة، إذا توفر أحد محارمها يريد الحج بها وزوجها رفض من الإذن لها، ففي هذه الحال لا طاعة له في المنع، في منعها من الحج لا طاعة له، لكن له أن يمنعها أن تحج مع غير محرم. أما إذا كان لها محرم فلها أن تحج بدون إذنه إذا أنه استؤذن ورفض. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس في زمننا هذا في بعض البلاد، وقد قرأت كلاما بالأمس لبعض الناس أنه يقول إن سلطة الرجل على المرأة إذا كانت متعسفة فإنه لا حق له في ذلك، وليس له منعها من السفر، يعني لها أن تسافر إلى أي بلد أوروبي أو غيره كما شاءت. ليه؟ لأن الزوج قال لا ما تسافرين. طيب لماذا سافر؟ كيف لها أن تسافر وهي لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بعد الاستئذان؟ هل يحكمون في مثل هذه الأمور بمجرد الهوى بعيدا عن النصوص؟ يجب على هذه الأمة أن تكون متبعة ملتزمة بأحكام الشارع، لأنها أحكام من حكيم الذي صنع الإنسان وعرف كل من الرجل والمرأة وصنعه، هو الذي وضع هذه الأحكام وهو الله جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن يخالف أوامر الشارع، فإن خالف فهو العاصي وهو الضال وهو المتمرد على النصوص والمتمرد على المجتمع والذي يريد فساده ولا يريد له الخير. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المحرم هو من تحصل به الصيانة، فقالوا يشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وأما إذا كان صبيا أو مجنونا أو كافرا فإنه ليس بمحرم لها في السفر، فلا بد أن يكون المحرم من أهل، إذا كانت المرأة مسلمة أن يكون مسلما وأن يكون أيضا بالغا عاقلا، أما لو كان صبيا أو كان مجنونا فإنه لا تحصل به المحرمية.